بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم رسله، لا نبي بعده ولا رسول، عبد لله تبارك وتعالى، عبد لله لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نستأنف من درسنا ما انتهينا إليه فيما سبق هذه الليلة المباركة، سنفي بما وعدنا به، وهو إجابة سؤال في السابق سأل عنه أحد الإخوة في قصة إعتاق ثويبة ونفي أبي لهب بهذا الإعتاق في الآخرة، ومن رواها وكيف نرد على الذين يستدلون بها على فعل المولد. أخونا أسامة بارك الله فيه طلبنا منه أن يحضر الإجابة من بعض المراجع، فأتى بنقل عن العلامة الشيخ حمود التويدري رحمه الله من كتابه الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي، فنطلب من أخينا أسامة أن يقرأ لنا ما كتب، بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ حمود التويدري رحمه الله تعالى: وأما قوله وقد انتفع بذلك احتفال الكافر، فقد جاء في صحيح البخاري أنه يخفف عن أبي لهب كل اثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام علوي مالك. فجوابه من وجوه: أحدها أن يقال لم يجئ في صحيح البخاري أنه يخفف عن أبي لهب العذاب كل اثنين، ولا أن أبا لهب أعتق ثويبة من أجل بشرتها إياه بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل هذا من التقول على البخاري. وقد روى البخاري في أول كتاب النكاح من صحيحه في باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم من طريق الزهري عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة أي بشر حال، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. هذا لفظ الحديث عند البخاري، وليس فيه ما تقوله ابن علوي والرفاعي على البخاري. الوجه الثاني أن يقال لم يثبت من طريق صحيح أن أبا لهب فرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن ثويبة بشرته بولادته، ولا أنه أعتق ثويبة من أجل البشارة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا لم يثبت. ومن ادعى ثبوت شيء من ذلك فعليه إقامة الدليل على ما ادعاه، ولن يرد إلى الدليل الصحيح سبيلا. وسيأتي بالوجه الثالث أن اعتاق أبي لهب ثويبة كان بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. الوجه الثالث أن يقال ظاهر قول عروة بن الزبير أن اعتاق أبي لهب لثويبة كان قبل أن ترضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري والذي في السير يخالفه، وهو أن أبا لهب اعتقها قبل الهجرة وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل. انتهى. وقد روى ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عمر عن محمد بن عمر الواقدي عن غير واحد من أهل العلم قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلها وهو بمكة، وكانت خديجة تكرمها وهي يومئذ مملوكة، وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقها فأبى أبو لهب، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث إليها بصلة وكسوة حتى جاءه خبرها أنها توفيت سنة سبع مرجعه من خيبر. انتهى. وهذا الذي ذكره ابن سعد يرد قول من قال إن أبا لهب اعتقها لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه الرابع أن يقال إن خبر عروة مرسل، أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به، والمرسل لا يثبت به شيء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه، ولعل الذي رآه لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به. انتهى. الوجه الخامس أن يقال إن الله تبارك وتعالى قد أخبر في آيات من القرآن أن أعمال الكفار حابطة، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وفي هاتين الآيتين مع الآيات الدالة على إحباط أعمال الكفار دليل على أن أبا لهب لا ينتفع بإعتاقه ثويبة، لأن أعماله كلها حابطة وقد جعلت هباء منثورا وكالرماد الذي اشتدت به الريح في يوم عاصف. وفيها أيضا أبلغ رد على ما جاء في خبر عروة. الوجه السادس أن يقال إن أبا لهب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد البعثة، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الأذى، وعلى تقدير أن يكون قد فرح بولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه أعتق ثويبة لما بشرته بولادته، فإن عداوته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد البعثة ومبالغته في أذيته تهدم كل ما كان أسلفه من الفرح والسرور بولادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعتق ثويبة وغير ذلك من الأعمال الحسنة إن كان له أعمال حسنة، ومن كان بهذه المثابة فلا يتعلق بالرؤية التي ذكرت عنه ويستدل بها على جواز الاحتفال بالمولد إلا من هو بعيد كل البعد عن السداد وإصابة الحق. الوجه السابع أن يقال إن نصوص القرآن دالة على أن العذاب لا يخفف عن الكفار، وقد جاء ذلك في عدة آيات، منها قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأبو لهب ممن تنطبق عليه هاتان الآيتان لشدة كفره بالله وشدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذيته له. وقد عمر عمرا طويلا وجاءه النذير وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القول الراجح وهو قول أكثر المفسرين، فكذب النذير وبارزه بالعداوة والأذى. ومن الآيات أيضا قول الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وأبو لهب ممن تنطبق عليه الآيات هذه الآيات، لأنه قد جاءه الحق على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكرهه أشد الكراهة، وعادى من جاء به أشد العداوة، وآذاه أشد الأذى. ومن الآيات أيضا قول الله تعالى: ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وأبو لهب ممن تنطبق عليه هذه الآيات لكفره بآيات الله وتكذيبه سيد المرسلين ومبالغته في عداوته وإيذائه. وقد قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ولم يأتي في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على تخفيف العذاب عن أبي لهب طرفة عين. ومن ادعى تخفيف العذاب عنه كل يوم اثنين فعليه إقامة الدليل على ذلك من الكتاب أو من السنة، ولن يجد إلى ذلك سبيلا البتة. وأما الرؤية التي ذكرها عروة فهي مرسلة كما تقدم بيان ذلك، وعلى تقدير ثبوتها فليس فيها إلا أن أبا لهب أخبر عن نفسه أنه زوزي عن إعتاقه ثويبة بأن سقي في النقرة التي في الإبهام، وماذا تغني عنه هذه القطرة الصغيرة مع شدة عطشه في النار، وليس في سقيه القطرة الصغيرة تخفيف عنه من العذاب كما قد يتوهم ذلك من لا علم عندهم. والمقصود هاهنا أن الرؤية التي ذكرها عروة لم تثبت من طريق صحيح متصل فلا يعول عليها. وأما التخفيف عن أبي لهب في كل يوم اثنين فهذا لم يثبت بإسناد صحيح يعتمد عليه، بل ولم يرو بإسناد ضعيف، وإنما ذكره بعض المؤرخين بدون إسناد، ومثل هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه فضلا عن أن يحتج به، والله أعلم. نعم. الخلاصة أن قصة اعتاق ثويبة يعني أن أبا لهب اعتق ثويبة فرحا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما بشرته بالنبي، القصة كلها من أساسها لم تثبت، ليست ثابتة. وأيضا ما ذكر أن أبا لهب انتفع في هذا الاعتاق أيضا غير ثابت كما سمعنا، وسمعنا يعني ما ذكره الشيخ حمود نقلا عن فتح الباري وعن غيره ما يشفي في ذكر روايتها والحكم عليها، وأن الذين يستدلون بها على فعل المولد ليس لهم دليل في ذلك. وسبق أن قلت إن هب أن هذا يعني حصل فهذا ليس كافيا وليس مغنيا عن أبي لهب، وإذا كانوا يجعلون قدوتهم في إقامة المولد هو أبو لهب ويجعلون ما ذكر من هذه القصة دليلا على إقامة المولد فبئس القدوة، لأن الله يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نسأل الله العفو والعافية. نعم. والآن نعود إلى درسنا، وكنا قد وقفنا على باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أو لا. باقي صفحة من الباب الأول. طيب، الباب الأول هو الباب الذي قبله، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كنت ظننت أننا قد عرضناه كله، وما دام أنه بقي من ذلك بعض الصفحات فنطلب من الأخ أسامة أيضا أن يبدأ على بركة الله من حيث وقفنا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال المصنف: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هكذا ذكره المصنف، هكذا ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يعزه، وقد ذكره ابن جرير غير مسند أيضا. قال: وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم نحوه، ورواه الطبراني بإسناده موقوفا هكذا. قال المنذري: ورواته رواة الصحيح. قوله لأن أحلف بالله إلى آخره، أن هي المصدرية، والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء، وأحب خبره، ومعناه ظاهر. وإنما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك. وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، ذكره شيخ الإسلام. وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس، وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وفيه شاهد للقاعدة المشهورة، وهي ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لا بد من أحدهما. هذه قاعدة إسلامية عظيمة، وهو ارتكاب أخف الضررين لتلافي أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. الإسلام جاء بخير محض أو راجح، وجاء بدفع الشر المحض أو الراجح، فما أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام هو خير محض، يعني هو مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، وما نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مفسدة، إما مفسدة خالصة وإما مفسدة راجحة. وهذا من أعظم الأصول التي جاء بها الإسلام، وهو إذا كان لا بد من ارتكاب الشر فيفوت أعلى الشرين ويرتكب الأخف لئلا يكون المرتكب هو الأعلى، وإذا تعارضت المصلحتين فإن أدنى المصلحتين يفوت لتحصيل أعلاهما، ولا يشد عن هذه القاعدة شيء في دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف، ورواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والبيهقي، وله علة وله شواهد، وهو صحيح المعنى بلا ريب. وسيأتي الكلام على معناه في باب قول ما شاء الله وشئ إن شاء الله. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ومن هذا الباب قول بعض الناس الله والنبي حييك، يعني من هذا الباب. نعم. هذا الأثر ذكره المصنف غير معزو، وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن مغيرة قال: كان إبراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويرخص أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويكره أن يقول لولا الله وفلان، ويرخص أن يقول لولا الله ثم فلان. لفظ ابن أبي الدنيا. وذلك والله أعلم، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع، فمنع منها لئلا توهم الجمع بين الله وبين غيره، كما منع من جمع اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد. وثم إنما تقتضي الترتيب فقط، فجاز ذلك لعدم المانع. ومطابقة الحديثين والأثرين للترجمة ظاهرة على ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما الآية. ابن عباس فسر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بماذا فسرها؟ هي نازلة في الشرك الأكبر، فسرها بأمثلة من الشرك الأصغر. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. هذا تفسير ابن عباس لهذه الآية، التي هي أيضا في بيان النهي عن الشرك الأكبر، واتخاذ الأنداد على نوعين: نوع يكون شركا أكبر، ونوع يكون شركا أصغر، كما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للقائل لما قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، مع أن حكم قوله هو في الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فهو اتخاذ ند يساويه مع الله في الحب وفي التعظيم ونحو ذلك، هذا شرك أكبر. فإذا اتخاذ الند يأتي على نوعين، أو يأتي من بابين: من باب الشرك الأكبر ومن باب الشرك الأصغر. نعم. لا، يعني ما يكون إن شاء الله من الشرك الأصغر. أما يقول ساعدني فلان، جزاه الله خير، ساعدني فلان، ساعدتني الدولة فيما تملك مما هو معروف، الأولى أن يقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يسر لي مساعدة عن طريق الدولة، يسر لي مساعدة عن طريق فلان، الله سبحانه وتعالى ساعدني بفلان، أو ساعدني بما أجراه على يدي فلان، هذا هو الأولى. لكن لو قال حسب الكلام الدارج، حسب كلام الدارج يقول ساعدتني، لكن فيما تملكه، إن كان بحسب قلبه، تعلق قلبه، إن كان متعلقا يعني بهذه المساعدة التي تملكها الدولة، فهذا من نوع الشرك الأصغر. أي النية صافية إن شاء الله. أي نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا ضمام، هذا ضمام وقته. أي نعم. أقول بارك الله فيك. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم، أكمل النصوص. ما بس هو نص واحد. هو نص واحد. نعم، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. لعلك أيضا تعرض لنا الشرح. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد، لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وترجم له: من حلف له بالله فليرضى. حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة قال حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيره، فإنه متصل ورواته ثقات، بل قد روى مسلم عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وليس فيه هذه الزيادة. طيب، لما قال بل قد روى مسلم عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، يعني ليش أورد رواية مسلم كان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا؟ يعني لماذا يؤتى بهذه، يعني ما هو مقصود الشارح؟ أي من ناحية الإسناد، لأن هذا السند الذي هو سند ابن ماجه، يعني اعتد به مسلم، لعل هذا هو مقصود المصنف، ولهذا أورد المصنف رواية مسلم بسند، يعني هو سند ابن ماجه محمد بن عجلان. روى مسلم عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، فهذا يعني هذا الإسناد أو هذه يعني الجملة من هذا الإسناد، يعني هو من إسناد مسلم، وهو يريد أن يعني يعضد قوله على شرط مسلم عند الحاكم وغيره. نعم. قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم ما يتعلق به في الباب قبله. وأصل هذا الحديث أي نعم يعني أصله أو لا تحلفوا بآبائكم هو في الصحيحين عن ابن عمر بالأخر لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يعني ليس فيه هذه الزيادة، وزيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة وهي زيادة من ثقة. نعم. قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم ما يتعلق به في الباب قبله. قوله من حلف بالله فليصدق أي وجوبا، لأن الصدق واجب ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به، وأيضا فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر بسم الله فكيف إذا أكده بسم الله، يكون يمينا غموسا، يكون مع كونه كذبا محرما ارتكس في حرمة أشد وهي اليمين الغموس حلف الكاذب، يعني كذب فوق كذب، بل ليس كذبا فوق كذب ولكنه يعني كذب أكد بسم الله، نسأل الله السلامة، جرأة على الله تبارك وتعالى، والله يعني لا يحب الكذب ولا يحب أهله وإنما يحب الصادقين، ويكون سبحانه وتعالى مع أهل الصدق، مع الصدق وأهله. نعم. قوله ومن حلف له بالله فليرضى أي وجوبا، كما يدل عليه قوله ومن لم يرضى فليس من الله، ولفظ ابن ماجه ومن لم يرضى بالله فليس من الله، وهذا وعيد في قوله تعالى ومن هذا من نصوص الوعيد، فليس من الله ليس معناه أنه يكفر ويخرج من الملة، لكن هذا من نصوص الوعيد التي تجرى كما جاءت، تجرى كما جاءت، يكون المرتكب لهذا الذنب وهو عدم الرضا بالله إذا حلف به فقد عرض نفسه للوعيد، لهذا الوعيد في هذا الحديث، وعرض نفسه لأن يكون مبعدا ومطرودا من رحاب الله وجنابه، فليس من الله في شيء هنا، وهذا وعيد كما قال الشارح رحمه الله. نعم. وهذا وعيد كقوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، قال ابن كثير رحمه الله أي فقد برئ من الله، وهذا عام في الدعاوي وغيرها ما لم يفض إلى إلغاء حكم شرعي، يعني الرضا أو يعني مشروعية الرضا للمحلوف له بالله أن يرضى بالله إذا حلف له في أي شيء، هذا عام سواء في الدعاوي أو في غيرها، من حلف له بالله فليرضى ما لم يفض إلى إلغاء حكم شرعي، كمن تشهد عليه البينة الشرعية فيحلف على تكذيبها فلا يقبل حلفه، يعني إذا تيقنا أن الحالف بالله كاذبا لا نقبله، هذا هو الفصل، إذا عرفنا أن هذا الحالف بالله كاذبا فلا نقبله لأنه عندنا بينة بأنه كاذب فلا نقبله. أي نعم. ونحن ليس معنى ذلك أننا لا نرضى بالله، بل نرضى بالله، لكن نعلم أنه افترأ على الله وحلف بالله كاذبا، فما علمنا فبسبب ما علمناه من كذبه نرده بكذبه. أي نعم. وليس معنى ذلك عدم الرضا بالله، بل نعلم أن هذا ارتكب كذبا وأنه عرض نفسه للعقوبة وأصبح من أهل الكذب المفضي إلى الفجور، كما في الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعمر رضي الله عنه يقول لأن يقفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. فهذا الذي يكذب على كل حال لا نصدقه حتى وإن حلف بالله. نعم. قال ابن كثير رحمه الله أي فقد برئ من الله، وهذا عام في الدعاوي وغيرها ما لم يفض إلى إلغاء حكم شرعي، كمن تشهد عليه البينة الشرعية فيحلف على تكذيبها فلا يقبل حلفه. ولهذا لما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت عيني. رواه البخاري. وفيه وجهان، أحدهما قال القرطبي رحمه الله ظاهر قول عيسى عليه الصلاة والسلام للرجل سرقت أنه خبر جازم لكونه أخذ مالا من حرز في خفية، وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين، وقول عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ سرقة. فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت وهذا فيه نظر، وصدر الحديث يرده، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرقته. نعم. الثاني ما قاله ابن القيم إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. قال الشيخ سليمان قلت هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن شاء الله تعالى. قال وحدثت عن المصنف، لكن لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأى عيسى رجلا يسرق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم خبره صدق وحقيقة الرجل يسرق، لكن عيسى هل تيقن أنه يسرق خاصة لما حلف بالله كما قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني؟ يعني هذا وإن كان صدر الحديث يفيدنا نحن أن الرجل يسرق حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يسرق، قال رأى عيسى رجلا يسرق، لكن يعني مع تصديق عيسى أو مع تكذيب عيسى لعينيه يعني يدلنا على أن عيسى نفسه ما كان متيقنا أن هذا الرجل يسرق، وحينما قال له سرقت كان فيها معنى الاستفهام، سرقت فيها معنى الاستفهام، فحلف هذا الرجل أي نعم كلا وحلف بالله عز وجل، وعندئذ يعني كأن عيسى عليه السلام تهيب أو لم يخطر بباله أن أحدا يحلف بالله وهو كاذب، فقال آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخر سرقة. الله المستعان. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وحدثت عن المصنف رحمه الله أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوي كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف فيجب عليه أن يرضى. وهذا وجيه، يعني في الدعاوي إذا حصل تحاكم عند القاضي وصاحب الدعوى ليس له بينة والمدعى عليه أنكر، فإنه يتوجه على المنكر اليمين، والمدعي ليس له إلا اليمين، فإذا حلف المنكر على نفي الدعوى يجب على المدعي أن يصدق، أن يقبل هذا اليمين وتنحسم الدعوة. وهذا وجيه، وهذا هو المعمول به في لدى يعني القضاة وفي المحاكم، وعليه نص النبوي: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم أموال قوم ودماء، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعي عليه البينة، إذا فقد البينة يتوجه اليمين على المنكر، فإن حلف فتنحسم القضية، وينبغي للمدعي أن يرضى بهذا اليمين. وإذا نكل المنكر ولم يحلف حكم عليه بالدعوة، حكم عليه بالقضية. لكن يبقى إذا كان هذا المنكر ليس مسلما، يهودي أو نصراني أو كافر أو فاجر، فهذه أيضا يعني فيها نعم فيها وقفة، لكن ينبغي أن المدعي لا يطلب يمينه، لا يطلب يمينه، إن أتى إن أقام بينة فبها، وإن لم يقم بينة فلا يطلب يمينة أصلا. أما إذا طلب يمينة ثم لم يرضى فأخشى أن يكون قد دخل في الوعيد. من حلف له بالله، يعني إذا كان طلب اليمين فحلف له بالله فلم يرضى، يكون يعني قد تعرض لهذا الوعيد في هذا الحديث الشريف. ومن حلف له، شوف هذا يشعر هذا أنه طلب اليمين، ومن حلف له بالله اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان، يعني لا يسوي، لا يأتي بواو المشعرة للتسوية. قال: قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. نعم، هذا تعليق على ما ذكر الأخ قبل قليل. نعم، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك، أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر، فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه. وبالله التوفيق، والعلم لا يؤخذ قشرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله. العلم ما يؤخذ في رأسه كما يقول العوام عندنا، العلم ما يؤخذ في رأسه، إنما يؤخذ بأسباب، لا يؤخذ قشرا. يقول في ذكر بعضها في قوله وأظن للشافعي من كلام الشافعي رحمه الله قال أخي أخي لن تنال العلم إلا بشدته، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. نعم. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله فهو الله الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم في أوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. نعم، فائدة جميلة جدا، وفعلا يعني في فرق بين أن تطلب مساعدة من حي حاضر يستطيع على مساعدتك أو أن تطلب شيئا من ميت يعني قد مضى لا إحساس له بمن يدعوه ولا قدرة له على نفع ولا ضر، فمن دعا ميتا أو دعا غائبا فهذا هو الشرك بعينه، كما بين ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يوفق لذلك إلا من أتعب نفسه في تحصيل العلم من مصدره الحقيقي وهو الكتاب والسنة. نعم. يعني لولا الله وفلان أو ثم فلان، يعني هذه فقط فيما له سبب فيه إذا كان حيا وله سبب، إذا كان حيا ويستطيع يقدر وله سبب. نعم. غير ذلك ثم أيضا لا يجوز. غير ذلك ثم كذلك ثم إذا في في في إذا كان ميتا، إذا كان ميتا ما تقول لولا الله ثم الولي الفلاني الميت، أو كان غائبا، أو ليس له يعني سبب بين يعني في حصول الشيء. أي نعم، ليس له سبب يعني معروف، ما تقول ثم فلان، لأنه لا صلة لفلان، لا صلة لغير الله عز وجل، إلا إذا كان حيا حاضرا يعني سببه ظاهر. أي نعم، فتقول ثم لولا الله ثم، إذا كان هو سبب ذلك أن الله أجرى على يديه هذا الأمر فنعم تقول لولا الله ثم فلان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة رضي الله عنها. ترى فيه مبالغات أحيانا يعني بعضهم سؤل قال جيت عليها فلان، قال جينا على الله ثم على الطيارة، يعني يحصل مبالغات. اي نعم، وجينا امس ان شاء الله، او الله يوفقك ان شاء الله، هذه كلها احيانا لا لزوم لها، لكن تجري على الألسنة من باب يعني الأخطاء غير المقصودة. اي نعم. جينا بالأمس إن شاء الله، إن شاء الله للمستقبل، وإن جيت حصل حتى تقول سافر إن شاء الله، سأسافر غدا إن شاء الله. نعم، تعلق هذا لأنها للمستقبل. إيه نعم، تقول جيت أمس إن شاء الله جيت خلاص الحمد لله. ها شاء الله أنك جئت. أشرب الماء هذا فعل المضارع في المستقبل. لكن أقول شربت الماء إن شاء الله. أشرب فعل المضارع في الحال والمستقبل فتقول إن شاء الله. لكن هل تقول شربت الماء إن شاء الله؟ أنت شربت الماء قبل شوي قبل قليل؟ أي ما في تعليق بالمشيئة. شاء الله أنك شربت الماء. ما يصلح أن تعلق وتقول إن شاء الله. لكن في المستقبل بعد العشاء بعد شوي أشرب الماء إن شاء الله. هنا يا صحيح أن تقول شربت الماء بمعونة الله شربت الماء بتوفيق الله بفضل الله هذا صحيح. هذا صحيح أشرب الماء بعد قليل بمشيئة الله وإن شاء الله هذا صحيح. لكن نحن في صدد فعل ماضي حصل يعني ما في فرق بين الماضي والمضارع والمستقبل. في بس يقول هل هو واجب بشرب الماء إن شاء الله أم لا؟ ينبغي يعني ينبغي أن دائما لأن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما خل نخلص من هذه وأعود لك. هنا يعني مشروع أن تعلق أعمالك بمشيئة الله لأن تشعر نفسك أنك لا تنفذ لك مشيئة إلا بمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. سأفعل الشيء الفلاني إن شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم يا شيخ ماذا تقول؟ تبرك يعني تقول شربت الماء ما شاء الله. اي نعم يعني كأنك تبرك شربت الماء ما شاء الله محتملة يعني ما شاء الله من شرب. شربت الماء ما شاء الله من شرب يعني بالقدر. او شربت الماء ما شاء الله يعني من توفيقي لشربه. هذه كلها اي نعم. لكن شربت الماء ان شاء الله نعم مستقبل نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنهما أخي عائشة لأمها رضي الله عنهم قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم وهذه النصوص مر الاستشهاد بها في الأبواب السابقة وأفرد لها المصنف بابا يعني خاصا لعلاقة هذا الباب بالتوحيد، وهو أن هذه الواو يعني تقتضي التسوية ولو في الألفاظ، والتسوية في اللفظ شرك أصغر من الوسائل المؤدية للشرك الأكبر، لأنه إذا كان القائل يعتقد تسوية المعقوف مع الله عز وجل في هذا الوصف، يعني إذا خاطب شخصا وقال ما شاء الله وشئت، فهو يعتقد تسوية هذا صاحب المشيئة تسوية مشيئته بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر. وإذا كان لا يعتقد المساواة بينهما في المشيئة، ولكن يريد أن له مشيئة وإن كانت مقيدة بمشيئة الله، فهذا اللفظ ينهى عنه لأنه ظاهره التسوية، الواو للتسوية، فسدا للذريعة ينهى عنه ويحكم عليه بأنه شرك أصغر. وضابط الشرك الأصغر أنه ما كان وسيلة أو ذريعة يوصل إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله والتسوية في المشيئة، أو التسوية مثلا يعني في شيء من العبادة كيسير الرياء ونحوه، فهذا كله من الشرك الأصغر. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا لا يجوز فهل هو من الشرك أم لا؟ ليس من الشرك الأكبر بحسب اعتقاد القائل، كان يعتقد القائل يعتقد التسوية مع الله عز وجل في الصفة في المشيئة، فهو شرك في الصفات، شرك أكبر. وإن كان لا يعتقد التسوية ولكن يعتقد مطلق المشاركة، وإن لم تكن مشيئته مساوية لمشيئة الله، فهو شرك أصغر. أي نعم، شرك أصغر لأن اللفظ يقتضي المساواة، فهو شرك في الألفاظ، شرك في اللفظ من غير الاعتقاد، وليس شرك أكبر، بل هو شرك أصغر. أي نعم. قال عن قتيلة رضي الله عنها: لا خيس على السؤال وجيه، لا بأس. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو قال قائل لولا الله ثم فلان وكان هذا الرجل ميتا لكنه، لقلت ميتا سكنت الياء ليه؟ لأنه في فرق بين ميت وميت، يطلق على الحي أنه إنك ميت وإنه ميتون، لكن الميت لمضى يقال ميت. وكان هذا الرجل ميتا لكنه عندما كان حيا كان له سبب في حصول هذا الأمر له، فهل يجوز هذا أم أنه يدخل في النهي؟ هذا لا يدخل في النهي جزاك الله خير، لأنه يعني يذكر هذا أنه فعله في حياته، ويقول لولا الله ثم فلان كان في حياته فعل كذا وكذا، لا على أساس أنه فعل هذا بعد موته. فالذي يظهر لي أنه لا يدخل في النهي إن شاء الله، لأن المقصود أنه فعل هذا في حياته، لكن ينبغي أن يبين، ينبغي أن يوضح، فيقول كان في حياته فعل كذا، فلولا الله ثم هو حين عما تم هذا الأمر، حين عم رحمه الله وكذا، لأنه إذا أوهم بأنه فعل هذا بعد موته هذا لا يجوز. وهذا يسأل أو يطلب الإرشاد إلى بعض الكتب التي تتحدث عن أسباب الغضب وعلاجه وما ينتج عنه من أسباب مثل الحسد وغيره من الأخلاق المذمومة لتتم الاستفادة من ذلك. على كل حال، يعني لا أفضل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني في الكتاب والسنة شفاء القلوب من كل مرض، وهناك بعض الكتب التي يعني تتناول علم السلوك مثل مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل رسالة تحفة العراقية في الأعمال القلبية، ومثل إغاثة الأحكام من مصائل الشيطان، كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، طريق الهجرتين، الإيمان يعني ما يقوي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، شفاء العليم، يعني كل هذه الكتب التي يعني تقوي العقيدة وتغذيها مستندة على الوحي بتسميه الكتاب والسنة، كلها إن شاء الله يعني علاج وشفاء لأمراض القلوب، لأن الغضب من الأمراض، الغضب وسرعة الغضب هذا من الأمراض التي يمكن علاجها بالتخلق بالأخلاق الإسلامية ورياضة النفس على عدم الغضب، والاستعانة بذكر الله تبارك وتعالى وما أعده لعبده في اليوم الآخر، والأحاديث الواردة في النهي عن الغضب وعن المراء وعن الجدل، في تذكر ذلك ما يعين الإنسان على رياضة نفسه وأن يخرج بتربية يستفيد منها في حياته، كوصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حينما قال له أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فوجد أن كل شر أساسه الغضب. نعم. هو قال الأخلاق المذمومة وما ينتج عنه من أسباب مثل الحسد، لعله يقصد الغضب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب، وقد أطلق عليه أنه لا تغضب، لأن المقصود لا تغضب الغضب، أما الغضب لله عز وجل، الغضب مما يغضب الله، فهذا مشروع، فهذا مشروع، المقصود هو الغضب لحظ النفس وبطر الحق واحتقار الناس والاعتداد بالنفس وما يكون من الأخلاق المذمومة من الكبر والحسد ونحوها. نعم. أما الغضب، الغضب لله، الغضب مما يغضب الله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله فلا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام، لأنه يغضب لله، يغضب مما يغضب الله عز وجل. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون حبه وبغضه، رضاه وغضبه موافقا لشرع الله تبارك وتعالى. يجوز الاستعاذة من الشيطان في الصلاة لقراءة الفاتحة عند وسوسة الشيطان؟ نعم يجوز، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أول ما تبدأ بقراءة الفاتحة، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا يعني خطر بينك وبين صلاتك ووسوس لك. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعلنا نكتب. نعم. من المصنف؟ على كل حال أنا أود من الإخوان يعني أن نعود للكتب القديمة، كتب التي يعني كتب الحديثة أنا لا أعرفها، أنا كبرت. نعم. فالكتب القديمة إن شاء الله فيها خير، و أحسن ما ننقطع إليه ونستشفي به هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قد يكون يعني بعض الإخوة يعني اجتهدوا وأحسنوا، ومن علم حج على من لا يعلم، قد يكون يعني في النهر ما لا يكون في البحر. نعم قد يكون جمع وقد يكون مثل هذا الكل. يعني وإذا كان يعني عند النقل متثبتا في الخبر يصحح وفي الدعوة يقيم الدليل فهذا شيء طيب وجيد. نعم والله يؤتي فضله من يشاء. لكن الذي أعرفه ويعني أرتاح له وأنصح إخواني به الالتصاق بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ففيها خير. كتاب التوحيد لا شك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.